خلقكم من تراب وَمِنَ ومن آياته أن بغير علم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون للذين يريدون وجه الله. خلقكم ثم رزقكم